عمل الله الذي أنزل على الكتاب والنبي على الوحي والحق سبحانه له الحق حرص عليك فوجدت تشكيل بها واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الكلمة وأتم المحبة وأتم قال لا يا رب أدخل الجنة برحمتك حتى الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم لا احد يدخل الجنه بعمل. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد بالله برحمته. ورحمه الله عز وجل هي التي يتقلب العبد فيها ليل نهار. ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. الرجاء انواع ثلاثه، هناك نوعان محمودان وهناك نوع مذموم. الرجاء المحمود الاول انسان يعمل الصالحات ويتقي الله قدر ما يستطيع ويقيم اوامر الله عز وجل ويتوقف عن مواليه. هذا العبد بعد ان يقطع هذا عنده رجاء في الله عز وجل ان يتقبل منه. هذا رجاء محمود، ان تقطع الخير فترجو الله عز وجل قبوله. اللهم تقبل يا رب العالمين. الرجاء الثاني المحمود ايضا انسان اسرف على نفسه، اسرف كثيرا، ارتكب معاصي، خاطب الحرمات، تعدى الحدود، تعدى حدود الله عز وجل، نسي رب العباد ازمانا متتاليه وحقبا متواليه وسنوات طويله، عصى رب العباد ولكن انتبه فتاب واناب ورجع واعاد الحقوق الى اصحابها ما استطاع واستغفر وعزم على الا يعود مره اخرى، وهو من ذاك الوقت يرجو قبول هذه التوبه. هذا رجاء محمود ايضا. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر ذلتنا وارحم ضعفنا يا رب العالمين. هناك رجاء ثالث وهو عليه اكثر الناس، انسان صلاته كنقر الغراب كلنا، قراءته للقران كقراءه الجريده والصحيفه، يقرا بعينيه لا يكلف نفسه ان ينطق القران بلسانه. انت ان قرات في الصبح بصوت مسموع اعطيت نورا لجوارح ثلاثه بعد نور القلب، فالقران كله نور. اذا قرات بصوت اعطيت للسان نورا وللبصر نورا وللاذان نورا، فان قرات بصوت سرا دون صوت فقد عطلت نورا الاذن ان تصل اليها هذا النور، وان قرات غيبا من غير البصر سرا فقد عطلت يعني نور البصر ونور الاذن. لكن يفضل ان تقرا في كتاب الله عز وجل او غيبا ولكن بصوت مسموع تسمعه الاذنان حتى لا تحرم الاذن من نور الله عز وجل الذي يدخل بها. اللهم نور اذاننا والسنتنا واعيننا وجوارحنا بطاعتك يا رب العالمين. فالانسان الذي يعني صلاته تنقل الغرفه سريعا وضوءه لا يسلمه. الامام الشافعي كان يقول لأن عضوا من الأعضاء، هذا في فقه الشافعية رضي الله عنه، لو أن عضوا من الأعضاء التي يجب غسله لم يقع الماء على جزء يساوي حجم مخرج الإبرة، يعني مكان الإبرة عند نظورة، يعني عبارة عن جزء من مليمتر سبحان الله، لم يأتي عليه الماء فقد بطل الوضوء، فإن صلى فصلاته باطلة. يعني الذي يجلس قاتما أو شيء في إصبعه يجب أن يحرك حتى عندما تقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم قل غسل رسول صلى الله عليه وسلم يديه وحرك خاتمه الضيق. لابد من هذا الأمر، لابد أن نحتاط مثل هذه المسألة، وبالذات بالنسبة لأخواتنا اللاتي يتصورن أو يتقدمن بخواتم لابد من هذه الملاحظات حتى تصلح صلاتنا. لأن الإنسان الذي يريد أن يعمل نظام حمية أو رجيم يسأل الطبيب عن صغير الأمر وكبير، كم جرام من الفواكه، كم جرام من السلطة، كم جرام من الحب، كم جرام من الأرز، كم كم. لماذا؟ لأن صحته يخاف عليه. وإذا سأل الطبيب كيف أتعاطى هذا الدواء، أم العقبة متوسطة أم كبيرة، وبالتالي إذا كان رجل كيميائي يقول قل لي كم اللي مثل أستطيع أن آخذ من هذا الدواء وكم جرعة أستطيع أن آخذها من هذه الأقراص. لماذا؟ لأن صحته تهمه. فإذا ذهب إلى الرجل الخيار الحائل كي يحيط له ثوبا يمد له ذراع. يقول انا احب ان يكون تكون الاسنان هكذا او تكون هكذا او تكون خلف الساعة او امام الساعة, واريد ان يكون الكتف كذا. لماذا؟ لان هندامه يمد هكذا. اذا ذهب ليقيس نعلا في ريشه يجب ان يقيس الاول ثم يتمشى به ويجد ان ريده قد استراحت, لان صحته وحالته النفسيه والتوافق مع الفداء الذي يبذله يجب ان يكون موجودا. لكن في دين الله عز وجل سبحان الله ما قال لي احد ابدا حديث الامر علمنا كيف نتوافق, ما قال لي هذا السؤال احد. لماذا؟ اما انه يستحي وهذه مصيبه, واما انه متكبر يقول حتى يظن الشيخ لي انني رجل جاهل لا اعرف كيف اتوضا سبحان الله العظيم, او ان الدين اساسا لا يهمه ويقول المهم على الميه قال انني اتوضا فالوضوء مقبول ان شاء الله. يا اخي كل شيء له قواعد, ولذلك كان عمر يدعو الله عز وجل اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه, اخلصه ما كان خالصا لله واصوبه ما كان على الكتاب والسنه. نعم يجب ان نقول في انفسنا وانا اتوضا اقول اريد وانا اتوضا لو راني رسول الله لسر بي, وانا اتوضا اقول لو ان الرسول نظر الي لسر بي, فما بابك وناظر اليك هو رب العباد. يا ابا ذر احسن السفينه فان البحر عميق, واحسن الزاد فان السفر طويل, واحسن الشراع فان العقبه تعود, واخلص النيه فان الناقل بصير. الناقل بصير الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, يسمع ويرى دليل النمله السوداء فوق الصخره الصماء في الليله الظلماء, فالله ناظر اليك. فيجب ان تعمل العمل مخلصا ومخلصا ايضا لوجه الله عز وجل. فالانسان سبحان الله يتوضا وضوءا يعني لا دقه فيها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بانس امام الصحابه وقال يا انس صب عليك التوضا. انس يصب الباب الرسول بالمسجد يتوضا, مئات والاف المسلمين يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا. علم الصحابه الوضوء في لحظات قليله, صب انس عليه الماء فغسل يديه وخالد بين اصابعه, خالد بين اصابعه وحرك خاتمه الطير, ثم تفضل ورج الماء رجا الا ان يكون صائما, ثم استنشق ثم استنشق ثلاث مرات متتاليه, يعني استنشاق ثم استنشاق. ليس المنبر وسيله لتعكسه, لكننا نريد ان نخرج من رمضان ولو بفائده حتى يعني نكون من الذين يستمعون القول ويسمعون احسن. فلما استنشق واستنشق واستنشق ثلاث مرات اخذ حقه في يديه وغسل وجهه من نمكه الشعر الطبيعي حتى اسفل اللحيه, ثم ما بين حقتي الاذنين وتعهد الاشياء الغائره في تحت عينيه وتحت انفه وتحت فمه هكذا ثلاث مرات حتى استوعب الماء وسال على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم, ثم اخذ الماء وغسل ذراعه ايضا الى الشفقين الى هاتين العظمتين الباردتين. يعني لذلك وجه الاعقاب من النار كثير. انظر الى ابنك ويتوضا سوف ترى ان نكوعه هذا ليس عليه ماء. لاحظ الولد, لاحظ المراه في البيت, انظر اليها تتوضا تجدها لا تسبغ الوضوء لانها لم تتعلم. وجدت اباها يعني في حاله من الكروته للوضوء او يعني سلق الوضوء سلقا, وجدت امها كذلك, ونحن ربما وجدنا اباءنا كذلك. لكن لا يجب ان نتعلم من علمائنا وهم حمله ورثه الوحي الالهي, ما ترك الانبياء يعني درهما ولا دينارا, ولكن تركوا علما يعلم عن طريق علماء الامه الذين ياخذون بايدينا الى الخير. فبعد ان غسل ذراعه الايمن ومر على جاء الماء على الكوع وفوق الرفقين هكذا, ثم ذراعه الايمن ثلاثا, ثم مسح راسه صلى الله عليه وسلم اما مره كله او ربعه او نصف منه يعني, او دفع بالماء هكذا الى الاكثر ثم الى الخلف ثم تعود به مره اخرى, هذا كله خلاص ان شاء الله. ثم غسل مسح اذنيه مره, ثم غسل رجليه وقال لبين اصابعه وغسل حتى فوق الكعبين اي العظمتين الباردتين فوق القدم, ثم قال قولته الشهيره صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبل. اذا كل الانبياء توضؤوا كما توضا رسول, ونحن نتوضا كما توضا الانبياء جميعا من ادم الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وضوء ووضوء النبيين من قبل, فمن زاد او نقص فقد أساء وظلم. إذا هذه قواعد تأتي إلى الصلاة عند القضية يجب أن تعرف ما هي أركانها، ما هي مكروهاتها، ما هي مندوباتها، ما هي مستحباتها، ما هي مبطلاتها، متى تذكر الصلاة. سبحان الله، كثير من الناس يتساءل في الصلاة فلا يدفع تساؤله، فتقول يقول حرفان من التساؤل في انزلاق الصدر. أنت إذا جاءك التساؤل في الشيطان في الصلاة فاعلم أن الشيطان ينازعك، فاكتب التساؤل أو لا تكتمه، فإذا خرج منك فلا تخرج حرفا أو حرفين عند انتهاء التساؤل، فإذا خرج منك حرفا أو حرفين غير آيات الله عز وجل بطلة الصلاة. هكذا يجب أن نتعلم، فإذا لم نتعلم الفقه وهي العبادات التي ما بقي، هل بقي لنا في الإسلام غير الوضوء إلى الصلاة؟ هل لو مثلا هبط عمر بن الخطاب بمظلة من طائرة، ما الذي يدريه أن هذه الدولة مسلمة وتلك دولة غير مسلمة، أن هذه مدينة فيها إسلام وهذه مدينة غير ليس فيها إسلام؟ عندما يقطع الأذى ويرى التوقيعين ويرى التصليين يقول أنا هبطت في دولة المسلمة. عندما يرى الناس لا تصلي ولا تتوضا ولا تعي شعيرة الأذان، سبحان الله العظيم، ناس يضيقون بالأذان يقولون نحن مرضى، سبحان الله. المريض شفاؤه عندما يسمع أشهد أن لا إله إلا الله، المريض دواؤه عندما يسمع أشهد أن محمدا رسول الله، المريض علاجه عندما يسمع حي على الفلاح حي على الفلاح. لكن المسلمون يعني يستدرجون خطوة خطوة حتى سوف يأتي اليوم سوف يقال لهم صلوا في بيوتكم خلف شاشات التلفاز ولا داعي لازدحام الحضور، لأنه لا وقت عند المسلم يضيعه في هذه الأمور. سوف تستقر، يعني هذا الكلام قد يكون غريبا على أسماعكم، لكن هذا ما يراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما زال في الإسلام رجال يدافعون عنه وينبهون الناس إلى ما سوف يحاق بهم. والله لا كيان لنا في العالم إلا إذا استمسكنا بإسلامنا، كما قال عمر يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. الرابع الثالث، إنسان سبحان الله مفرط لا يقطع الخلق. إذا قلت له يا فلان هل أخرجت زكاة المال؟ يقول نعم، وأخرجتها يعني بفضل الله واقتنعت أنك أخرجتها فوق الحد الأدنى؟ يقول نعم، لكن هناك أمور ما أخرجتها لأن العلماء مختلفين فيها بعض. يقول وما الذي لم تخرج؟ والله أنا لم أخرج زكاة الأسهم ولا يعني زكاة المشاركة في الشركة الفلانية، لأنني لا أستلم هذه لأنني حفظة في الشركة ولا أخرجها. قلت لا، أقول له يا فلان هل ذهبت كما ذهب الكتاب الختامي إلى مدقة أو المحاسب قادوه ابتدى بإيه؟ تعطيه ميزانية الشركة أو ميزانية المؤسسة أو ميزانية المصنع الذي عندك فيراجعها مراجعة دقيقة ويعطيك التقرير السنوي أو الشهري أو النصف الشهري أو الربع السنوي أو ما شابه ذلك يعني. لكن في الإسلام لم أرى إنسانا صاحب ملايين أو مؤسسة أو شركة أو أصحاب شركة استدعى لمن أو ذهبوا إليه. ذهبوا إليه يا سيدنا الشيخ انظر الى هذه الميزانيه ما الزكاة فيها؟ يتعجب صاحب الشركة، يا سلام الشيخ اللي دخل دور الشركة. قل نعم، الشيخ هو الذي يعرف الحلال والحرام، يعرض عليه الميزانية يقول لك ما هي الدخول الثابتة وما هي الأرباح المتداولة وما هي دورة رأس المال وما هي إذا بعد ذلك، بعد أن يشرح له المحاسب القانوني أو الذي يدرك عند المحاسب للشيخ المسألة يفتي الشيخ ويقول هذه في زكاة، هذه ليست فيها زكاة، هذه أيضا إذا كانت الأموال أساسا ضريبة لا فيها لا زكاة ولا غير زكاة لأن الأصل حرام من الأول للآخر. سبحان الله، لكن الناس تريد ان تتجادل في امور اوضحها رب العباد عز وجل. ولذلك هل راينا بعضنا امام يعني سبحان الله اصغر دويلات العالم ونحن سبحان الله يحتقرون لنا؟ لماذا؟ لاننا اصلحنا ما بيننا وبين كل الاشياء، اصلحنا ما بيننا ربما وبين زوجاتنا، بيننا وبين تعليم ابنائنا كما قلت في خاطره اول امس، بيننا وبين كل الجهات، لكننا الى الان ما اصلحنا الذي بيننا وبين ربنا. لو اصلحنا ما بيننا وبين ربنا لاصلح الله سبحانه وتعالى بيننا وبين كل من يديرون حركه حياتنا وبين من يؤثرون اصلا في القرار العالمي. عندئذ يخافنا هؤلاء الناس، لأن هارون الرشيد لما أرسل إليه ملك الروم مهددا قال له من نقطور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب، سوف أرسل لك جيشك أوله عندك وآخره عندك. هذا الصدق كثير طبعا لو في ثمننا والعقل المفهومية نجد على مائدة المفاوضات. ما الذي حدث يا رجل؟ هارون الرشيد طلب الورقة، يعني لم يكلف نفسه أن يرسل ورقة جديدة، وقال لكاتبه اكتب من هارون الرشيد، من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروح أما بعد. طبعا لو راح من الاتيكيت يقول يا أخي هذا أسلوب لذيذ، الرجل يرسل إليه يقول له سوف أرسل لك، يقول له كلب سبحان الله يعني. يعني لو حبيبي اخويا لا حول ولا قوه يا اخي. الناس العقول ليست في الادمغه سبحان الله، رجل يهددك فماذا تقول عنه؟ والله ان الكلب اشرف، لان الكلب عبد وفاء يحمل لنا قطعاننا وبيوتنا ربما سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. المهم من هارون الرشيد ومن هارون الرشيد الى مكتوب تجرب الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وهجم هارون الرشيد بجيشه، كان هارون الرشيد يغزو سنة ويحج سنة على مدى 50 عاما مات مغفورا له باذن الله رب العالمين. يتنبرك التاريخ من هناك لا يتقون الله ولا يتقون في مؤمن الا ولا ذمه، وحوروا وزوروا لنا تاريخنا سبحان الله. حتى جاءوا في العصر الحديث، انظر الى المساله، الغرب مستيقظ لنا من سنين من سنوات ونحن نائمون. المساله بدات بتغيير مناهج التعليم في مصر منذ قرنين من ايام دندن الذي جاء به وكان يقتل، وضع مناهج التعليم الذي تدرس الى الناس في جميع البلاد العربيه بنفس الطريقه. ماذا صنع دندن هذا؟ انظر الى يعني المقام ده الذي اقول لك كيف ان هؤلاء الناس يخصصون لنا منذ زمن. كان يجعل مدرس اللغه العربيه يدرس ماده الدين، وماده الدين كانت تدرس اخر حصه في اليوم الدراسي بعد ان يكون الولد قد انهك من الكتاب ومن العلوم ومن اللغه ومن غير ذلك. انظر المصيبه الاكبر، يؤتى بمدرس اللغه العربيه رجل قد بلغ من الكبر 20، يعني يصل حصه شعار ونصفها سبحان الله التنفس صعب، وهو اصلا قد ضاق بالحياه يحتاج الى كفن لكي يحمله. هذا هو مدرس اللغه العربيه ويخسر منه. كان مدرس اللغة العربية تفرض له الحكومة الإنجليزية في مصر في هذه الآونة 4 جنيهات في الشهر، ومدرس العلوم ومدرس الكتاب ومدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه، يعني راتب المواد الأخرى 3 أضعاف، والحصص للرياضة والعلوم هي أول حصص والولد نشيط، أما حصص الدين سبحان الله وكانت تلغى في الشهرين الآخرين عندما يعني يراد من الإدارة أن تراجع المنهج أو أن تقصر المنهج أو أن تقصر الحصص الدراسية، فترفع حصص الدين أساسا، ونفس منهج الدين أساسا الذي درس أساسا. لو سألت الولد بعد الامتحان بنصف ساعة الآية التي كانت عليه التي حفظها ومجرد أن وضعها على ورقة الإجابة هو قد نسيها ونسيها أمه ونسيها أبوه، لأن الدين بالنسبة لنا سبحان الله. اسأل ولدك اليوم هل تريد أن تكون شيخ لفلان؟ لا، شيخ لفلان لا، أريد أن أكون لاعب كرة، أريد أن أكون ممثل مشهور، أريد أن أكون صحفي لامع، أريد أن أكون بزنس مان، أريد أن أكون رجل أعمال يشار إليه، وبعد خير ورقة. ولكن يا ريت نحصل على رجال أعمال يتقون الله ولا يتعاونون بالربا، يا ريت نحصل على إنسان صحفي صادق يقول كلمة الصدق وينشر كلمة الحق، يا ريت نحصل على أديب يتكلم، ولذلك لن نحصل على أديب صالح ولا صحفي مستقيم ولا رجل اعمال يتقي الله الا اذا ربيناه في بيت الله على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك اقول ان الرجاء من غير محمود انسان لا يعمل ويقول انا مقبول، انا صليت بره في رمضان التراويح، انا صليت صلاتين الفجر الحمد لله، انا قرات القران بالحمد لله مره منذ عامين، انا عملت 7 عمرات وخمس حجات وهكذا. هذا رجاء مذموم، رجاء لا يعتمد على عمل قط ولكن يعتمد على امان كاذبه ليس بامانيكم ولا اماني اهل الاسلام. لكن السؤال الذي يطرح ايهما افضل رجاء؟ الذي يعمل بجد واخلاص وبتوكل صادق ويتمنى القبول، ام المذنب الذي اسلم طويلا ثم تاب ويرجو قبول توبته؟ اولا كان احد الصالحين يقول يا رب انا في الذنوب اكثر رجاء منك في الاعمال، يعني لما ارجو واتوب افضل الرجاء عندي يكون في حالة عظيمة، لانني اكون معتمدا على جودك وانت بالجود معروف. اما في الاعمال فانا اعتمد على الاخلاص، وفي الاخلاص انا بالاسف موصول، يعني انا في الاخلاص قد لا تكون الصلاه مخلصه لله، الزكاه لا تكون مخلصه لله، الحج لا يكون مخلص لله، الصيام لا يكون ايمانا واحتسابا، لكن في الذنوب انا معتمد على عفو الله عز وجل، والله عز وجل يعني معروف بالجود والاحسان. اذا قال العاصي او الطائع يا رب قال الله لبيك يا عبد، وان قال العبد العاصي يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. إذا الإنسان يرجو رحمة الله ولكن يجب أن يخاف. مما يخاف عنه؟ أولا يخاف أولا أن الله يرد عليه عبادته. ألم يرد الله عز وجل حج بعض الحجاج عندما يقول لبيك الله لبيك، يقول لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، مالك من حرام ومشربك من حرام ومأكلك من حرام، فأنا يستجاب له. أنا رأينا أنه ليس كل مصلي من مصلي، ان ثلاثه لا ترتكب الصلاه الكبرى، طاقه للرحم ومخاطب لاخيه وعاق لوالديه، وفي روايه الديون وشارب الخمر، هذه الاصناف لا ترتكب صلاه الصلاه الكبرى. انسان يصلي ويلبس الثوب الحرام، انسان يصلي ولم تنهاه الصلاه عن الفحشاء والمنكر، انسان يصوم ولكنه صواب في اعراض الناس. هل هؤلاء الانسان يخاف؟ ثم اكثر ما يخيف العبد هو سوء الخاتمة. اللهم اعطي لنا خاتمة لنا بأمور كلها يا رب العالمين. سوء الخاتمة يأتي من سبقة العمل، فإن أحسنت ما بينك وبين الله أحسن الله لك خاتمتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم تلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، الخوف الشديد ان يهجم الغرماء يوم القيامه على حسناتنا فياخذوه، هذا ارتبنا في حقه، هذا اوقعناه في ورطه، هذا سورنا صورته امام المجتمع، هذا سرقنا ماله، هذا قمنا في عربه، هذا ظلمناه وظلمناه عمل خطا تعسفيا، هذا قام الامانه عند الرجل الذي يعمل عنده، هات وهكذا. فإذا هجم أصحاب البيوت والغرماء على حسنات أخذوها، إن عبادة يأتون أيضا يوم القيامة كما روي في الحديث بجبال من الحسنات كجبال تهامة، أكبر جبال في جزيرة العرب جبال تهامة، جبال كثيرة من الحسنات. فلما يأخذ الملائكة أيديهم إلى الجنة يقول الله عز وجل أوقفوهم، يا رب إن لهم حسنات كجبال تهامة، يقول الله عز وجل أنتم الملائكة يعني كنتم رقباء على ظاهرهم وأنا كنت الرقيب على بواطنهم، ما ابتغوا بأعمالهم وجهي خذوه إلى النار. يعني ابتغى مرضات الرئيس الملك مدير المؤسسة صاحب الشركة، إذا غاب صاحب الشركة يغيب، إذا حضر صاحب الشركة قبله ينافقه في الكلام، إذا قال صاحب المؤسسة أو المسؤول شيء خطأ يقول بارك الله فيك صدقت كنت أقولها قبله، ما شاء الله عليك رزقت فهما، وبعد أن يخرج يقول الموظفين والعياذ بالله أستخدم شر هذا إنسان سبحان الله، يعني يتعامل بوجهين، والمنافق يبعث يوم القيامة بوجه حمار فيعرف كل أهل المحشر أنه كان منافقا في الدنيا. سبحان الله، هذا الانسان الذي يعامل الناس بوجهين ان ذا الوجهين ليس صادقا عند الله عز وجل. فاذا الانسان يخاف من الغرماء، يخاف ايضا من ان يضيق عليه قبره بعد ان يموت، يخاف من هذه، يخاف من ان لا يموت على شهاده التوحيد والعياذ بالله رب العالمين. رجل كان عمل المزاد، المزادات من يزيد من يزيد، واحد اثنين ثلاثه وهكذا، فلما حضرته الوفاه يقول له الابناء قل لا اله الا الله، قل من يزيد من يزيد من يزيد، ومات على هذا والعياذ بالله رب العالمين. حكى ابو حمد الغزالي عن رجل كان مدمن للعب الشطرنج، لعب الشطرنج يكرهه ابو حنيفه ولا يحبه، وطبعا الناس يقولون ان الشطرنج يساعد على النجاة، ابناؤنا الان عندهم العاب ما شاء الله قدر الله، هم من غير العاب اذكياء ولكن في الشر، نسال الله ان يكونوا اذكياء في الخير، لأن ربما يطعم الولد بالشبهة والحرام فينحرف ذكاؤه إلى اليسار بدل أن يذهب إلى اليمين. سبحان الله، الائمه الصالحون كان واحد منهم في سنه صغير يحفظ القران ويحفظ السنه وسبحان الله يتفوق في الطب وفي الفلك وفي الهندسه، وكان اجدادنا العرب الذين نشروا الخير في الاندلس والى وقت قريب كانت اوروبا تاخذ سبحان الله العظيم العلم منهم، يعني كان من التقوى بمكان ان كان جابر التحيات اذا يعني استعصيت عليه استعصت عليه معادله الكيمياء استعان عليها بقيام الليل سبحان الله العظيم سعيد بقيام الليل هكذا كان رضي الله عنه سبحان الله. فالعبد منا سبحان الله يعني يجب ان يستغل يعني وجود العلم ووجود وسائل العلم ووجود الكمبيوتر والانترنت حتى يستغل هذا لمصلحه ابنائه ولعبادته حتى يعني ينشأ الجيل الحالي غير ما نشأنا نحن. نشأنا نحن والعلم الشرعي هو اخر ما ننظر اليه. نحن لا نقول انه يجب ان نصير كلنا علماء، لا ابدا، ولكن طائفه منا كل واحد يقول انا عندي من الابناء خبره. اجعل واحد منهم يدرس العلم الشرعي. الفقه والشريعة والباقي يكون بقية المرأة يجهز هذا الولد من الصغر بتحفيظه لكتاب الله بتربيته على يد العلماء أن يذهب إلى المسجد كثيرا ويجلس بين يدي الشيخ يحفظ القرآن يحفظ من السنة يحفظ من النصوص يعرف باللغة يعرف بآداب البلاغة في القصص في السيرة عندئذ نكون يعني لأن الدعاة مهمين ومهم جدا. وبعد ذلك نحن لا نستغني لا عن الطبيب ولا عن المهندس ولا عن المحاسب، يعني نحن في حالة للطبيب كما في حالة للفقير، نحن في حالة لرجل الأعمال الذكي كما في حاجة إلى الفقير الذي يعرفنا الحلال من الحرام، نحن في حاجة أيضا إلى المحاسب الذي يتقي الله وإلى المهندس الذي يتقي الله رب العالمين، كما في حاجة إلى عالم السيرة الذي يقص لنا ويروي لنا ويسرد لنا يعني سيرة سلفنا الصالح، نحن في حاجة إلى عالم التفسير كما نحن في حاجة إلى الصيدلاني وإلى الحرفي من السباكة إلى النجارة إلى غير ذلك، لأننا الأمة لم تنهض إلا إذا كانت كل أسرة عبارة عن خلية تعمل بالإسلام، هذا ما يجب أن نستفيده من رمضان، أما أننا ندخل رمضان ووضعنا على صلاة التراويح وبعد غد إن شاء الله سوف نحيي من يصلي صلاة العشاء في المسجد أو صلاة الصبح، يعني للأسف كنت أقول دائما في آخر جمعة من رمضان نستودع الله عباد رمضان إلى أن توكب لي أجر نلقاه في رمضان القادم للأسف الشديد، لكن هذه مصيبة كبيرة يجب أن تتواصل أقدامنا بتعمير بيت الله ولرفع راية الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا من النار، اللهم أخرجنا عن النار ومن كل قول أو عمل يقرب إليها، وقربنا إلى الجنة وأرزقنا إياها دون سلوك عذاب ومن كل عمل يقرب منها، اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على التوحيد وابعثنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت دار البراء وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، دلنا ولا تكن علينا، أسرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم من أراد المسلمين سوءا فاصرف اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين، اللهم أمن إخواننا في العراق، اللهم أمنهم من خوف يا رب العالمين، وانصرهم من هزيمة يا أكرم الأكرمين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين، لا تجعل الكافرين على المسلمين كبيرا، اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة بعد تحريره، صلاة قبل أن نموت بكرمك وجودك وعفوك يا أكرم الأكرمين، إن لم نكن أهل رحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجعلنا من الذين تقبلت صلاتهم وصيامهم ودعاءهم وعبادتهم في رمضان، واجعلنا ممن نظرت إليه نظرة رضا في هذا الشهر الكريم، اللهم أفصل بين الأزواج والزوجات، وأفصل بين الأبناء والبنات، اللهم أفصل بيننا وبين أبنائنا وبناتنا، هيئ بناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، أي الصالحين للصالحات بعضهم ببعض يا أكرم الأكرمين. اخرج عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم اخرج عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم اخرج عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تخطفنا، اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عفوفا، كن دائمين إليك، أخذ الكرام عليك، قومنا إذا ولدنا، أعدنا إذا التقمنا، كن دائمين إذا عثرنا، كن لنا حيثما كنا، ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، أعطنا كتابنا بأيماننا، لا تعطيه إيانا بشمائلنا، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حمر النار، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، لا تحرمنا عن النار يوم يقرب إليها من قول أو عمل، قربنا من الجنة يوم يقرب إليها من قول أو عمل، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الكريم، ارحم أمواتنا وانصر المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، وانصر الأقليات الإسلامية وقوى عقيدتهم في أرض غير أرض الإسلام يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن في الإسلام لفرصة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله وعن الصبر من الله سيدا. إن شاء الله رب العالمين كما وعدنا سوف نتحدث في برهة قليلة عن قضية الطريقة للزكاة، كيف يزكي الإنسان عن ماله، كيف يعني يزكي عن أنواع الأشياء التي يملكها، ثم لمن تعطى الزكاة. هذا حوارنا بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. بإذن الله صلاة العيد إن شاء الله سوف تكون في مصلى في منطقة مصر 2 إن شاء الله، وعملنا رسم توضيحي بخريطة أجاز الله خيرا من طبع هذا الرسم، وموجودة المصلى أمام حديقة مشرف في شارع 220 في مصر الجديدة بجوار مصر في مكان للأخوات، والساحة الخارجية سوف يصلى فيها الإخوة إن شاء الله. فيعني يحضر الإنسان زوجته وأبنائه لفرحة العيد ولحضور طبعاً يعني يأتي هذا العيد ونهاره في قلوب المسلمين جميعا. نسأل الله أن يحول أيامنا إلى أفراح وصلاة أن ربنا على إنسان كبير ونظر رب العالمين. صلاة العيد تقريبا 7 إلى 10 دقائق يعني في هذه الحدود، فمن 6:30 نكون هناك إن شاء الله لنكبر ونعلي شعيرة العيد، ونذهب من طريق مكبرين في سياراتنا وعلى أقدامنا، ونحن ونعود من طريق الآخر. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله نلقاكم بإذن الله رب العالمين الجمعة بعد الصلاة من كل مكان في الدنيا ومدبرة وأرحمكم الله وأرحمكم السلام. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دي ملحوظتان قبل أن ندخل في موجز عن أحكام الزكاة. دائما حقيقة الأمر بصدق نوايا المصلين نجد حقيقة بالذات في الجمعتين الأخيرتين من رمضان تجد سكينة في النفس العجيبة لعلك لاحظتها أثناء الخطبة، مدينة من كل حالة من ليس من تصرف ولكن من التواجد القلبي، وهذه الثمرة في عبادة في رمضان. فهنيئا لمن صام رمضان إيمانا وإحتسابا وارزقنا هذه السكينة طوال العام على رب العالمين. هذه السكينة تشعرها أنت بنفسك وتشعر هذا الهدوء العجيب، وكأن الملائكة يعني ويأتي من الملائكة طبعا محيطكم بالمكان يحضرون مع المسلمين في مثل هذه الأوقات. فحقيقة الأمر هنيئا لمن صام رمضان إيمانا وإحتسابا، وحزنا كل حزن على الذين ضيعوا أوقاتهم في رمضان، ما ذهبوا للمساجد وجلسوا على المقاهي وآذوا الناس وقضوا الأعراض وامتنعوا فقط عن الطعام والشراب ولكن امتنعوا عن أمور كثيرة. نسأل الله أن يتوب على الجميع. هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني القضية، هل في آخر رمضان أكبر مسألة الرجاء أم أكبر مسألة الخوف؟ والله بالرجاء والخوف يتواجد الإنسان، أرجو دائما أن الله يحفظ، وأخاف في نفس الوقت أن يكون عملي ليس على المستوى المطلوب، لأن دائما ما تقدم أنت عطاء شركة معينة أعلنت أو مؤسسة عن بناية معينة فتقدم الشركات بالعطاءات أو بالمواصفات، فرصة شركة لأنها مخالفة للمواصفات أو أنها مكلفة أكثر والمواصفات أقل. إذا كانت هذه الأمور الدنيا فلا بد لنا في امور الاخره وامور الدين ان نضبط اعمالنا لتكون موفقه للمواصفات التي تقبل عند الله عز وجل. يعني لابد الصلاه فيها خشوع، القراءه فيها تدبر. يعني قراءه القران اولا هي عباده عجيبه جدا، عباده كلها خير. لو قرات القران وسرحت وتهوت ثوار القراءه، الثواب محفوظ عند الله عز وجل. ولكن ان تدبرت ارتفعت الى درجه الخشيه، فاذا ارتفعت الى درجه الخشيه دخل في قلبي الرجاء والخوف، فاذا دخل في قلب العبد الرجاء والخوف اثمر المحبه لله رب العالمين. فاذا اثمرت المحبه في قلب العبد شعر الانسان وهو يقرا القران كانما يقراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري امام التابعين رجل عظيم قال حفظت القران على يد ابن مسعود. شوف استاذنا لما تلاقي واحد شيخ تعبان كده يعني زي عبد الله يقول لك نص كم ها زي الشيخ عمر كده ولا غيره ها يقول يا سلام احنا بنحضر الشيخ ده يعني اعظم من العالم اللي حصل في ادم والله احنا كلنا نتعلم. لكن الحسن تعلم على يد ابن مسعود، وابن مسعود يقول اخذت 70 سوره من سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وجه بوجه 70 سوره اعرف اين نزل المكان ومتى نزل، ابي سلم ام بحرب، افي مكه ام في المدينه، ام في هنا ام هنا، ام ليل ام بنهار. يعني مدرك تماما سبحان الله. ولذلك هذا الانسان البسيط في جسده لما وقع في صوت الشجره وضحك الصحابة من دقة الساقة تبتز مع عبد الله بن مسعود بلغة العصر يعني قصير هذا يعني يقول ثلثي ذراع سبحان الله. فلما فضحك الصحابة من دقة الساقة فقال صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة الساقة من أم عصر والذي بعثني بالحق نبيا لقدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أكثر عند الله من جبل أحد. وهو الانسان الوحيد الذي كان اسمع له القران رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كاستاذ الحسن، فتخيل التلميذ وتخيل الاستاذ. يقول الحسن قرات القران وحفظته على يد المسجد، ظللت ارتب واتدبر فترقى بي الحال فصرت كاني اسمعه من رسول الله. حسن ما راى رسوله، يعني ده جيل التابعين عندنا جيل الصحابه اللي كان كل رجل صافح الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس معه وراء اللحظه ونطق بين يديه الشهادتين هذا الصحابي. اما المجرمين اللي بياخذوا الصحابه ارجو ان يحتحوا في وجوههم التراب وتهملوه ولا تردوا عليهم، فتشعروا انهم نكره في المجتمع حتى وان كانوا يطلعوا على كتاب الاسلام او غيره يعتبروا ان هؤلاء همج ورعاه. لان الانسان الذي يشتم صحابيا النعل اشرف منه، لان الرسول يقول الله الله في اصحابه فهو الذي بعثني بالحق نبيا. لو اطلق احدكم مثل هو الذهب او ما بلغ مثل واحد منهم ولا نصير سبحان الله. ففي ناس تخوض الصحابه، لا الذين يخوضون بالصحابه الرسول الله اعتبرهم هملا، لا تعتبرهم لا رجال ولا اشخاص رجال ولا عيال، حتى العيال اشرف، العيال ما شاء الله لا ذنوب عليهم الا الصحابه، لان الذي يشتم الصحابه هو انسان ليس عقا لوالديه فقط، ولكن هو يعني عاصي لله وعاصي لرسول الله وقائم لله ولرسوله وللمؤمنين. الا الصحابه اللي يختلف من صحابه رسول الله، يعني شوف يختلف من ابائنا من امهاتنا عجيب، يعني ابويا وامي ابوك كده بطل عادي خذ بيه براحته، وبالتالي ياخذ حسنات ورؤساء، لكن الصحابه رضوان الله عليهم سبحان الله عليه سبحان الله. الرسول كان يرسل به الكثير سبحان الله. المهم فالحسن رضي الله عنه قال فلما ترقى بي الحال صرت كاني اسمع جبريل يقرب القران رسول الله. يا اخي شوف شوف المشاعر، شوف القلب لما يترقى سبحان الله. اللهم رق قلوبنا يا رب ورققها يا رب لكلامك سبحان الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني أقرأ القرآن من اللوح المحفوظ. الله شوف كلامنا ليش تخططت؟ ده في ناس عاملة مسابقات ها الدراجات والسيارات في القرآن يقول له يا فلان خلصت الصلاة كم مرة في رمضان؟ يقول له ثلاثة أنا خلصت خمس خمس ايه وثلاث ايه يعني اقرا. لا انا عندي تتدبر في الصفحه وتتوقف. يعني ابو هريره رضي الله عنه كما تحفظون القصه دخل رايت الرسول في الروضه الشريفه بالليل وحده يصلي. الله فرصه اظن اصلي رسول الرسول لوحده لمساله عامه. شوف ومن يقف لحبيب الله يأتمر. سبحان الله. قال شوقي رحمه الله في سيدنا الحبيب لما في طريق الصلاه في الرسول بالانبياء في المسجد الاقصى اللهم اعز دينا يا رب العالمين ولما قصرت به ملتفت بسيده كالشرب من بدر او كالجند من علم صلى وراء سنين كل ذي امل يعني كل ذي خطر ومن يقف بحبيب الله يأتمر. سبحان الله. اللي يقول برسول الله يقف مخوفا من يحصل هذه الدرجه. قال فبدأ الرسول بالفاتحة آية الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبدأ بالبقرة. أبو هريرة ما لنا أغنية كده يقطع في ربعها معقول يعد الربع معقول يعني أقرأ 70 آية يعني مرة واحدة. قال فلم يقطع فمن لنا كده يقطع في المسلمين بيهدي روحه يعني فلم يقطع. قلت يرفع في ثلاثة أربعين فلم يرفع. قلت ينهيها واقع فعرف البقرة جدا فأنهى البقرة وبدأ بآل عمران. القضية مش هنا ما مر بآيات من آيات الرحمة إلا توقف وسأل الله رحمته. ما مر بآيات من آيات الجنة إلا توقف وسأل الله الجنة. ما مر بآيات من آيات العذاب إلا السعادة يعني قراءة وتدبر سبحان الله. فلما بدأ بآل عمران أبو هريرة دخل في الحقيقة بعد بحر الأمان مرة أخرى بل يرفع في ربعها 50 آية عذره في نصفها في ثلاثة في أربعين ينهيها ويرفع بدأ بالنساء. طبعا يبارك الوقت لرسول الله. قال فأنهى النساء ثم ركع فاسترق في ركوعه ما استرق في ركوعه. الرجل يطلب منا في هذا الجو لو طلب بس عن خمس ارتحال ولكن الشركه اللي صلحت بينا احنا ما شاء الله بنعرف الغراب حديث ان شاء الله الغراب عبد الله بتاع الولد اللي تلتقط السمكه دي بالظبط كده على طول سبحان الله. كان ابن عمر يحط عليه حمام الحرم على ظهره وهو واقع او ساجد عند الحرم فالحمام يظن انه ايه؟ انه الجدار ثابت. لا احنا ما فيش بفضل الله حتى كل الصف علينا ازاي هتحط ازاي؟ هتحط لما تبقى مطمئن وانت مطمئن منين؟ لا انت بره مطمئن ولا جوه مطمئن ولا السياره مطمئن ولا كل حاجه سبحان الله. ابو هريره قال فلما قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راضى لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ربي الحمد يا ربي الحمد يا ربي الحمد 21 مره. احنا ما شاء الله ربنا نازل ما فيش وقت عنده الا يا استاذ الوقت انتهى. ما انت اللي بدا عندي اهدى شويه اهدى الصلاه ما بقي لنا الا الصلاه. فلما سجد واطال سجدتيه وقف للركعه الثانيه فقال ابو هريره فجلست مصليا مثل ما رحمتي عم سبحان الله. طب ده سيدنا رسول الله طبعا هذا هذا الخشوع وهذا هذا لابد ان نحفظ هذا لماذا؟ لان هذا ابو هريره رفعت ابو هريره مش الاحاديث سبحان الله يطلع ورق عن المال المنفوذ صايع ضايع لا يساوي في كفر رجال ايه؟ ابو هريره كان بيكتب في الاحاديث في الحديث يا اخي والله لو عندنا مش عندنا قوانين لغش المواد الغذائيه لو واحد غش اللبن او الجبنه او اللحمه مش في عقوبات؟ بالله عليك لو سمينا في الدول الاسلاميه عقوبه لمن يغش السلوك ويغش الاداب ويغش الاخلاق يبقى في السجون كم مليون؟ لا بره السجون كم واحد؟ كم السجون كم واحد؟ ها؟ فالمسألة تقول الصحابة يقول الصحابة شوف الصحابة رضوان الله عليهم الصورة العملية لتطبيق وتنفيذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن يعني المقدمتين كده الله يرضى تحب تسمعهم الزكاة ولا السلام عليكم ورحمة الله؟ وعليكم السلام. لا أنا نوينا نتكلم عن الزكاة الزكاة ببساطة شديدة عشان الناس معقدة المسألة وتسأل المسألة ببساطة نحن نتكلم عن من بلغت أمواله ملايين، لابد أن يكون بمحاسب وبالعالم الفقير يضع الزام على ذلك ويوضح المسألة للملايين. لكن يعني لما تروح عد غنم تجوعه، لما واحد راح يروح من في أمهات في ما خلاص تمام. الرجل جنبه الدخيل أجار الله من البخل، الدخيل اضطر أن يدعو صاحب الله. قول يا أخي أنت بخيل على الناس، بخيل على صاحبك، أنا 20 سنة طبيب ما أكلت كمية البخل. قال خلاص لله الأمر، إن الله لا يرجو كل عندي بخل. فالدخيل ما طوعت قلبه برضه، طب ازاي انا عملت ايه؟ ازاي احنا ايه التهور اللي انا عملته ده؟ ها؟ فده بكره ان شاء الله. فجاب هو صاحبي ده يحب الدردشه، وفي ناس ما شاء الله لما لا تستطيع ان تتحدث معها او ان تجلس معها، يكون الحوار لها الى الصبر. او ان يقعد معك يجي يقعد من يمين وشمال يقعد معك. حتى تستوقفه بس حتى تكون راس ما في وقت. قال هو يحب الدردشه وبالذات عامل المعارف في الدين. كنت اقول لي في الفتره قلت سبحان الله ان صوت اسنانك ويطحن تؤلمني وتؤلم كمان. ذلك في الم شديد يخرج قلبه انت ما عرفت سبحان الله العظيم. اريد ان ادفع منك القصه دي بالتفصيل. رجل قريب قال في ناس تحب الكلمه في الدين بالذات لا تقول اول الشاب الرؤيا وبعد الواحد يحكي اقول له المهم هو ايه صاحب البيت جعل صاحب البيت جعل المهم الضيف انا الاكل انا القصه مالي بالاكل. في زين الحضور ايه؟ جت اتاخرت قال له طيب ان شاء الله ربا بهذه الوليمه انت ان شاء الله الجمعه القادمه عند الرجل. قال خلاص راح الدخيل المرض هو الايه؟ هو الضيف. فالتالي أهلا مش عارف القضية لن تقول لي يا فلان أنا حكيت قصة يوسف اللي أعرفه أنا ترى هذا تبويش صبر كنت يعني أكيد في القصة فيها خبائر قال لا أنت ولد صغير كان ضاع وروح لي بعد 40 سنة بس يعني لا مفيش وقت عنده مكان وبعد بعد 40 سنة رجع يقول قال يا أبي هذا تقول رؤيا خبرت انت وفي الكتب انا نوادر كثيره يا ريت تجيب كتب للاولاد عايز على الطلبه زي ايه؟ يا عم كتب الادب كلها كتب الادب والسير والتاريخ والتراجم خد الادب تقراوها بدل ما تشوف ايه يا ابني ده؟ يبقى سوبر مان وده يا ابني ايه؟ ده النينجا يا ابني حتى العيال اصلا محتاجه له رائحه كريهه ايه يا ابني السلاح في النينجا يا حرام وده اللي سلاح البلاع اللي لا حول ولا قوه الا بالله. زمان كان الاطفال عندنا البنات صغار يقول لك يعملوا عروسه في الصحلاء حلو خمسها دقيقة دلوقتي لو البنت في عروسه لو طلعتها بالليل العروسه دي تخوف سبحان الله العظيم. زمان كان يخوفوا العيل يقول له امنا مقبوله وبرجلي مسلوبه العيل هو اللي بيخوف والدكتور قال لها انا بدي اسال الله ان يبارك في الاولاد ان يعيد البركه مره اخرى الى ابنائي ولا تعود الا بالجهد من الليل. طب انا احنا نترك هو المدرس يعني الله يعين نتكلمني رب ثلاثة أربعة أولاد والمدرس المفضل يربى 40 ولد وبنت في المدرسة مالك كلنا نعين بعضنا بعضا وبلاش عواجب الهزة التي لا تعالى إلى الزكاة صل على رسول الله ورب حاجة تقول الأول الزكاة هي لغة النماء والزيادة. الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم خذ الاموال وصدقاتهم وطهرهم وزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكنا لهم يعني خذ الاموال من الزكاه لان الزكاه تطهير ونماء للناس. طيب تعالى اسهل اغلب الناس بيبلغ المال اللي عنده النصاب. يعني ايه النصاب؟ يعني انا املك ما يساوي 85 جرام من الذهب. لا داعي كده بس يعني بدنا نشوف ده عيار 18 ولا عيار 21 ولا عندي عم يستغرب الذهب الخاص ما يساوي 85 جرام من الذهب. شوف كم جرام او كم جنيه او العمله اللي عندك واذا بلغ عندك هذا المبلغ وحال عليه الحول وجب فيه زكاه. كل 40 جزء نخرج جزء يعني 1000 جرام على 25 جرام 1000 جنيه على 25 جنيه وهكذا. هذه النسبه 2.5%. والزكاة علاقتها مع الجهل والمجهول على الخير. كلما زاد المجهود كلما قل الزكاة، كلما قل المجهود كلما زاد الزكاة. يعني يعني انا عندي مال، المال جاء من عامك تدخل كل يوم الصباح وتسافر وتذهب وتحصل الاعمال، فهذا جهد، هذا تعب. يقول لك 2.5% فقط. صاحب الارض الزراعيه وصاحب البنايه ده بنى البنايه خلاص، بنى العماره وخلاص واجرها. فبعد ما بنات تعب قليلا اقل من الايه؟ التعب اليومي، يعني تعب لمده اشهر لغايه ما اسلمهم البنايه، سنه لغايه ما اسلمهم، وبعدين عادت البنايه 20 سنه خلاص واجرها. خلاص ده تعب اقل من التعب اليومي، فتصير الزكاه 5% اللي هي نصف الايه؟ العشر. يعني البناية عليها الشقق المؤجرة، البيوت المؤجرة نصف العشر زي الأرض الزراعية. أنا بعطيك عناوين سريعة على الموضوع اللي كان موضوع كبير زي كده. يعني الأمر الثالث أن لما الأرض التي تروى بنفس السماء دون مسهول ودون آلة ري ودون عامل مستأجر يبقى نخرج 10% العشر. ليه؟ لأنه مجرد أن السماء الأرض الماء ينزل من السماء، فالفلاح يفتح كهذا الطريق أمام الماء، الماء يرد الزرع، الزرع يطلع محصول يبيع 10%، إذا المجهود صار أقل. طيب الركاز اللي هي المعادن، آبار البترول، منازل الذهب، منازل الحديد، يعني ربنا لما تروح هناك تقول له ما شاء الله يمكن ما في من نفسك مش هتسمع كلام، ما عندك وقت يعني. المهم ربنا يرزق المسلمين جميعا. منازل الذهب البترول يسمى زكاه الركاز اللي هي المعادن، زكاتها 20%. ليش؟ لانه يجي الماكينه وتحفر يطلع له الذهب الابيض، يطلع له الذهب الاسود، يطلع له الذهب الازرق، يطلع له الذهب الاخضر، في رزق. ما تعب بمجرد ان فتح وجد الرزق فطلع الخمر. في سنة 87 فنحن في رابط العالم الإسلامي حسبنا الزكاة 6 دول عربية منتجة للبترول المسلمة، وجدنا أن زكاة الركاز عندها كل عام 60 مليار دولار. كان يظل فقير في العالم الإسلامي. يبقى ما الخلل؟ ما الخلل؟ جعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بحكمة الغني. هذه قاعدة، هذه قاعدة. لا شوف، لا لا احب الفصال ولا المساومه في الدين، دين لا واضح. الفقير لما يجوز يبقى الغني ايه؟ ما اعطاه حقه. ربنا جعل صوت هذا بفضل ماله. طيب ناتي للنطاق. واحد في شهر شوال، دائما طبعا الزكاه تفرض بالشهر الهجري. شهر شوال انا املك 20. طيب في شهر المحرم بعدين أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر وصلت 20 إلى 40. في شهر رجب بعدها 9 أشهر وصل المبلغ إلى 30. في شهر شعبان قبل دخول رمضان وصل المبلغ إلى 50. إذا عند إخراج الزكاة مثلا في رمضان إذا أخرج عن 50 الذي أملكها أو المال الذي أملكه حال إخراج الزكاة، لكن عشان تقسم الناس هذه مر عليها 6 أشهر وهذه مر عليها 9 أشهر وهذه ما حال عليها حل، لا لا المساله ليست هكذا. انا اخذ مال الزكاه عن المال الذي املكه عند اخراج الزكاه. هذه اكثر مساله مريحه لاخراج الزكاه، ان ما املكه عند اخراج الزكاه سواء حل عليه الحظ ام لم يحل عليه الحظ يخرج عليه الزكاه. هذا امر. طيب واحد جه اقترض مني 10، انا مش بنك، انا بضرب من ثلاثة فالقرض هذا مكث عند الرجل 7، هو عبيد يا فلان حال سداد القرض، والله يعني انظرني شوية من كان ذو الرجل فنظركم يا من سبب مرة عام اخر مرة 3 اعوام. طب المبلغ هذا اضيفه للنصاب اللي اخرج عليه الزكاه؟ طيب لا، لما اتسلم الدين اللي لي عن فلان اول ما اتسلمه اخرج عن زكاته عن عام واحد وليس عن 3 اعوام، وهذا تخفيف من ربنا سبحانه. شوف الزكاه يعني عرض الزكاه يعني يعني الله يعطيك 1000 ويقول لك انت لك 1975 ولأخيك الفقير 25. اللي يغضب من المسلمين انه يقول ايه يعني هي بالضبط بالضبط 25 طلبة 25 يا عم بحث يعني وسع شويه لا توك فيوك الله عليك ليه ليه ابو حنيفه ذهب اليه احد الامراء قال يا ابا حنيفه افطرت يوما عاما في رمضان لما صوم شهرين متتابعين ابو حنيفه ضرب مش لطيف بس قال يا ابا حنيفه اعطيك رقم ابو حنيفه يعرف ان المال عند الامير سهل ولا القيام بالذات ايهما اقل المال بهذا الرجل المال فقال صوم شهرين ولقد اعطيك رقم قال له هو قدر الامير ان يعطيك رقم بل يعطيك رقم الفقير المسكين اللي هو يقدر يعمل زي ما ايه زكاه الفطر كامل في تشريف السنه هو صح ملايين يقول له 20 درهم مثلا 20 درهم او 30 درهم يقول 30 درهم في 7 يبقى 30 في 7 في 210 من هذه ال 210 ان شاء الله ربنا يسهل عليهم لا حول ولا قوه الا بالله ياخذ ال 30 40 جنيه الفقير الموظف اللي بياخذ 1000 2000 كده هذا الوظف اللي عمل لنا حاجه لكن انت لو ده الوظف خلاص ده كل يوم ده الوظف خلاص هو المريض الغني زي المريض الفقير المريض الفقير والاعمال التكفير ولا التكفير تخرج 20 درهم عن كل يوم في رمضان نيجي الغني اعمال التكفير ونطلع 500 ازاي وديت بالبيتين وانت بتقول لي تعالى كل واحد يقول انا عشان شفتني يعني لا بتباعها ولا بتاعت السياره تقول لا من اوسط ما تطعمون اهلي يعني ايه يعني مائله الفقير عباره عن طبق ولا غير خبز او يعني قليل من الرز لكن المائده الاخرى ما يلقى يعني في الحاويات والصناديق القمامه يعني يستطيع ان يطعم شعبا باكمله سبحان الله لذلك المدن ان يكون حريص في اخراج هذه الزكاه طيب المساله مساله الاكل انا ليه اكل في شيء كيف اخرج عليها طبعا الفلسفه تقصد طبعا يا اخي مسجد التعارف ان الاسهم دي فيها نسبه من الاصول الثابته والاصول الثابته في الدنيا ما عليها الزكاه في الدنيا السهم ده قيمته الفعليه السوقيه الان كام؟ قيمته كذا وانت عندك كذا سهم عندي كذا سهم نضرب عدد الاسهم في قيمه الاسهم الفعليه ونخرج 2.5% بلاش شايف ان لا نخسر الاصول الثابته ونروح الى اخواننا يعني من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه يرجعون سبحان الله طيب الذهب والمجوهرات عند المرء العلماء على راي في راي يريح نفس الذهب يقول لا زكاة فيه الحمد لله لا زكاة فيه لكن الفقهاء سواء احمد او غيره يقولون ان زكاة الذهب والفريق يجب ان تخرج لك بشرطين اذا بلغ اول ثلاثة شهور اذا بلغ الاطار يعني المرأة تستلم اكثر من 85 جرام ذهب ثم ان لا تبيع جزءا من الذهب كي تزكي منه ولا تكلم زوجها فوق الطاقة وتقول له هات اوفر الزكاة هذا امر الامر الاعجب ان بعض المتصدين للفرق يقولون الزكاة في الذهب فقط طب يا سيدي والأسورة الناس والمجوهرات الغالية من الأحجار اللي يقولونها يقول لا ليس فيها زكاة قول يعني المسكينة التي تملك الذهب بخمسة آلاف درهم من الذهب تخرج زكاة والتي تملك خاتم بمليون دولار لا تخرج زكاة يقول أنا عندي نص لا لا ما عندك عقل يعني ما عندك نص يعني زي ما عندك نص يقاس هذا على ذاك يعني هذا يعني اذا قيمته السوق تذهب الجواهر وتقول لها الخاتم هذا ب 100000 ب 200000 يبقى الخاتم ب 100000 و 200000 سبحان الله لا يزكى عليه والخاتم الذهب عشان هو ذهب ب 2000 ولا كده يخرج عليه هذا ليس منطق العقل يعني الدين يخاطب حقوقنا فكل المجوهرات التي تملكها المرأة تثمنها عند الجواهري ويقبلها الجواهري هذا هو القيمة الفعلية لهذه المجوهرات فتخرج 2.5% هذا هو الأمر الثاني الأمر الأمور بتاع المزارع والمواد والألعاب دي قصة طويلة وإحنا ممكن نلف ولو الحب يسألونا في أي وقت ممكن نعمل لهم جدول بسيط نكتب لهم زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم اللي عندهم مناحة العسل اللي عندهم مزارع الزواجب اللي في عندك زكاة المهن الحرة الطبيب والمحامي اللي هو كل يوم يطلع عنده زكاة أنا أريد وأقول كل يوم بعد ما تقضي يوميا في عيادتك مثلا أول ما تقبض المبلغ عملت عملية جراحية مثلا يعني كطبيب أول ما تقبض المبلغ كم؟ 2.5 مليون حصل المنبع أول بأول فإذا حالة حول ذلك العام ما خرج هكذا عام هكذا صاحب النعم قرر المهندس اللي بيقعد يعمل عمليات معينة وعملية هندسية أو محاولات ويأخذ المبلغ كاش أو يعني يقبضه في يده يخرج منه 2.5% أولا بأول وبالتالي لا يحول عليه بالإيه؟ الحول بهذا المبلغ. ثم هل في مرتب راتب الموظف زكاة؟ هو الموظف في أي بلد إسلامي هو من الايه؟ من مصارف الزكاة مثلا يعني مثلا موظف يعني وزير حتى كريم ها وكذلك انت مثلا أي وزير كريم في دولة في الإسلام عطيه زكاة وتمرع لأن يحكمه الجاهل الأغنياء من التعصب صحيح ذلك ما شاء الله وقاعد كده وتعطيه أوراق والمصيبة أكيد كل وظف الخزانة لوظف الخزنة عنده الملايين وايه اوراق السلسله يعني اوراق السجل في البنك المركزي وهو ياخد يا عيني 800 والاموال امامه لا خلي بالك الشرع ده رسمي يا راجل طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا يعني سبحان الله العظيم يا اخي يعني الماء مذكور على الاعصار لكن لا اله الا الله فهذه من هم الذين ياخذون زكاه المال كل الفقراء والمساكين والمحتاجين ياخذوا الزكاه الا سته انواع لسه كان اعترف فيه بالزكاة وهي للاسف وقف الدرس زي سريع للمثال اولا الزوجة لا تاخذ من الزكاة لكن الزوجة الغنية تعطي زوجها الفقير من زكاة المال لانها غير مكلفة بالانفاق عليه لان ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد الذين اخذوا الفقه عن جيل التابعين والتابعين اخذوا عن الصحابة والصحابة اخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول اخذ عن جبريل عن الله عز وجل ليس في عند هؤلاء جميعا ان المرأة تعمل كل يوم وتذهب للوظيفة والعجيب يا اخي تخرج كل يوم تروح المراكز التجارية تشتري في السينما تروح مش عارف فين وتروح العمل ويجي عند الناس الاستقرار ليه ابو لما تشتري انت بتتفرج لا المرأة الصلاة مرزوقها في بيوتها سبحان الله يا اخي اعذروا القضية يعني الصحابيات كنا لا يقول الا للمسألة احنا نخرج من مناطق اخرى ونجي عند المسجد لا المسائل المرأة تصلي يقول لك ايه كلام الصحابة كلام الرسول لا تمنع المرأة من بيت الصحابة يبقى الصحابة بس يعني يفهم منهم ويرد ولكن الناس يقول لك ايه أصل سماعة المسجد صلاتها في بيتها خير من المسجد وصلاة أجرتها خير من بيتها يعني كمان تدخل الغرفة جوه أحسن إزاي تشوفها طب اصلي تحت السرير طب أقول لك إيه نحط الرجال في دبي والنساء في دبي ورايح المسألة بإيه يا سبحان الله أو إحنا أهل الدين يا أهل الدين واضح اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين بعد ما أتكلم فيه تسمع تتناقش معك في الطريق وقت يا لطيفة في النقاش ويبقى الله تعالى دماء هو لا تأذيني عشان أطلع زكاة الذهب لا لا شيء ما يبقى كده انت بقى عليك تسمع انت كنت لعبت الكورة انت شايف انك كنت بره من ان شاء الله ما شاء الله والاستاذ يعرف السيارة يخلص مع السيارة يا جماعة والحكاية عن التوحد والسلام مؤمنين بإذن الله مؤمنين بإذن الله درست من بدري من تحريف النساء اريد ان اقول ان الزوجه لا تقتل من زكاه المال لان انا مكلف بالانفاق عليه خلاص وطرقت الباب زينب على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال زينب بالباب يا رسول الله قال اين الزياد رسول الله من اسماء كبيره زي واحد طرق على الباب قال من قال انا قال رسول انا انا كانه كرهنا صلى الله عليه وسلم قلت انا فلان انا فلان انا فلان فالرسول يقول من زيد زيد من قال زيد قال زيد زوجة عبد الله بن مسعود ما سألها تسأل هل تعطي زوجتك زوجة الخطيب من زكاة مالها فقال خير من أعطيت الزكاة يا زينب ما أعطيتيه لعبد الله بن مسعود وأحيانا بعض هي جاية تسأل كأنها تسأل عن دنيا عن حد يعني واحد يجي يسأل يقول لك هو صحبة ابن الشيخ يعني حط بينه وبين زوجته مشكلة كده دول لا ابعت الصحبة كده لا بس هو سؤال بسيط هو لو كذا قال لها كذا فهو طبعا انت فاهم ان مين صح ده ما تقول كلهم ولا لا يقول ما انت فاهم لو انت بتقول على كل طيب ايه يعني هو في حرج في الدين فتسال رسول الله صح ولا صح ف فقل يعني حتى ان علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فكنت استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت بعد الظهور كده سائل الحرب استحي ان الرسول عشان فاطمة عنده. فيسال ابا بكر او عمر وبيروح يسال رسول الله. رجل يسال يا رسول الله انه رجل مزاء ماذا يصنع بوضوءه؟ ايتوضا ام يستفد؟ يقول الرسول يا ابا بكر بلغ عن ان يتوضا وكفن الاحصيه. انت الشاشه على الاصحاح عنده كان لما يقوم من الركوع ويقوم الصلاه يقول لا تقوموا لا ترفعوا في الركوع قبلي. فالمنافقين في اخر الخطوه يقول او ترانا يا رسول الله؟ قال والله اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. هذه الخطه للرسول الله يحفظ له ويعفو عنه. يوم ان عاد من الاسراء والمعراج قال ومررت على قافله فيها بعير عليه غراره سوداء لما راى الغراق جفل جفل يعني خاف فانكسرت رجله. فلو متى تصل القافله؟ العربي كان يعرف سرعه القافله ففي مراعي مسافات زي السرعات الطريق سبحان الله. فتصل غدا ان شاء الله عند غروب الشمس. انتظر قريش سقط الجبل وترى قرب الشمس اوشك ان يمين. فقال ابو الوسطيه ان الشمس تاخر يومها اخرها رب العباد عز وجل حتى صاح طارح ان قرب الشمس قد سقط وصاح الاخر وها ان القافله قد ظهرت. ليصدق كلامه والرسول او الله عز وجل اخر الشمس ليوشع لما كان يقاتل كفار نبي الله يوشع حتى قال صوته في قصيدته الشرعية الا يا اخت يوشع خبرينا يعني تم الشمس اخت يوشع ويا ريت نعلم ابنائنا الادب سواء الادب العام او الادب العربي يعني كلاهما ايه كلاهما ادب ان شاء الله. اذا الزوجه لا تاخذ الابن والبنت والحفيد والحفيده لا ياخذون الاب وان علا يعني الاب والفرع الاب وان علا والابن وان سقط لا ابو ولا جدي ولا ابن ولا حفيد ولا الزوجه هذه ثلاثه اصناف. ثم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المنسبون للبيت الكريم لا يأخذوا طبعا لأن هذه الأقدار الناس لا يأخذوها. ثم غير المسلم لا أعطى زكاة غير المسلم. طبعا في ناس يقول لك الإنسانية وأبنائنا في الإنسانية والرسل ومش عارف المسلمية يا عم الزكاة يأخذها إلى المسلم خلاص. والفقير غير المسلم يأخذ إذا تبع كل الفقراء المسلمين. المهم يعني فتفهم انت الاصل يعني انا اقول الجمله وانت انا على المبتدا وانت عارف الخبر. ثم ذو المره ذو المره اللي هو قادر على العمل واحد يستطيع ان يعمل يستطيع ان يعمل ويقال في الاثر ان الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء بلطف يوم وان يوم عند ربك لا تستمتع مما تعبدون. الاسلام لا يحقق الفقر الله يعرف ان الغني فقير ليس الفقر عيبا وليس الغنى يعني دليل على كرم الله ابدا في اشد المال يذكر الله الغني الشافعي افضل عند الله من الفقير الفقير. فقال العالم هل انا فقير؟ يعني انا فقير يعني من اللي يدخلوا قبل الغنى لان انت عارف ايه الفرق بين الغنى والفقير يوم القيامه؟ يؤتى بالفقير نظرا للفقير هذا كان لا يملك اختصاص الدنيا شيء ويوقف زي اضرار القتال عندك ولدين ولد صباح اعطيته 10,000 جنيه والثالث اعطيته 5 دراهم وللتوكل على الله انفق كل واحد ينفق ما معه وسوف ياتي المغرب وحتفهم وتاتي الحفره توقد فيها نار خطه صفيحه كده ساكنه فوق الجنه وياخذ ايه الولد اللي اخذ 10,000 واشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت طبعا ليه نفخ في البيت حرام الثاني ب 5 درهم فكسبت 5 درهم اشتريت بيها راجل خبز وايه خلاص ما هو كده هيحاسب على ايه؟ المهم قال انا فقير. قال ان تغديت صار عندك للعشاء واذا قدم لك عشاء صار عندك للصباح. قال نعم. قال لست بفقير طبعا عندك. قال انا. قال من انا؟ قال انا ان تغديت ما صار عندي للعشاء وان تعشيت ما صار عندي صار. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه يعني في جلدات تلبس غير فيه. قال نعم. قال لست بفقير. قال الثالث انا انت غديت معندل العشاء ان اكلت بالليل معندل الصباح وهذا الثوب هو ده اغسله وانتظر ان يرفع عشان البسه مره ثانيه. قال وان ذهبت لتستقرب من الناس اقربوك لتقترب من الناس اقربوك قال نعم الناس الفقير طالما اقربوك عشان انك تستطيع ايه ان ترد لست بفقير. المهم بالاخر قال انا انا ان اقربت الناس ان يقربوني مالي بهذا الثوب. قال وتبيت عن ربك راضيا وخصمك راضيا قال نعم قال انت من الذين يدخلون الجنه قبل الاغنياء ويؤخذون ما كانوا حقق في فضل ايه الفقر مع الايه مع الرضا والقناعه اللهم ارزقنا الرضا والقناعه يا رب العالمين. الزكاه اولى الناس بها اقاربك لانهم يعلمون ان عندك مال وينظرون اليه لكن انا لا احبب ان تعطى الزكاه للموظفين عندك في المؤسسه او للسائق او للقادم. لماذا؟ لانني اقول لا داعي لان تاخذ فائده دنيويه من الزكاه. الزكاه عباده اخرويه فانت لما تعطي الموظف عندك مثلا الموظف عندك انت بتعطى خليه يعمل لغايه الساعه 5 طيب جيت من كرم الله رح تعطيه 1000 درهم لا لا كل ده بتاخد خد عشان العيد وانت ناوي ايه؟ لو جاء بعد العيد وقلت له بقول لك يا فلان ايه؟ خليك ساعه بعد الشغل عايز ساعه بعد العمل هيستحي ايه؟ ها؟ لانك اعطيت فانت كده انت اخذت فائده من وراء الايه؟ من وراء الزكاه ولكن اعط هؤلاء من الصدقات واجعل الزكاه لاناس لا تعرفهم حتى لا تاخذ منهم فائده دنيويه. اعز احبتي في الله يعني لعل الله عز وجل استعرف ان نكون قد قبلنا في رمضان وان نكون للعباد السعداء المقبولين وحقيقه سعدنا بكم وبالاتحاد بالنسبه واود من الاخوه الذين يزورون المساجد العام الى العام الصباح انا اتوقع ان احنا نحن يعني والفين زي ما قلت لك نحن من نضرب ولا نرقص ولا نعرف ولا الفين يعني نستطيع ان نبدا نعمل معنا وجدت الاخوه ما شاء الله سماحه في وجوههم ولا بدون فقير ولا حاجه وخفاف الظل ولطاف ولما نقول لهم فاستعروا واستعروا ونسائنا ما شاء الله عليهم الصمت الرهيب اللي بيعملوا مع بعض ما شاء الله ولذلك غرفه معانا ونزور الحمد لله ما شاء الله لا قدر وهم البركه بتوعنا نراهم في العيد ان شاء الله نراهم في صلاه العيد جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا السلام عليكم ورحمه الله.